والآن مع شريط الخامس. نعم هذه تكون آتة ثم ديون المطلقة التي غير موثقة بالرهن إذا زاد على ديونه الموثقة بالرهن ينظر إلى ديون الأخرى التي ليست بموثقة. نعم ثم بعد ذلك ما أوصى به ويكون هذا من الثلث, هذا يكون من الثلث. ثم إذا بعد ذلك يقسم ماله بين الورثة, ثم بعد ذلك يقسم ماله بين الورثة. فقول ابن خزيمة بأن الكفل من جميع المال هذا الذي تركه مصعب بن عمير, فكل ماله هو هذه البودة التي تركها, إذن أخذ من جميع ماله ما يكفن به وهي هذه البودة, إذن أخذ من جميع ماله الذي تركه وهي هذه البودة أخذ ما يكفن به, وبالتالي لم يترك لورثته شيء رضي الله تعالى عنه. فمؤنة التجهيز هذه مقدمة, مقدمة على غيرها. هذا إذا لم يوجد ما, هذا إذا لم يوجد من قبل أولاده ولا أقاربه ولا كذا ما يتبرعون به في تكفينه. فإذا لم يكن هناك إلا ماله فيبدأ بتجهيزه أولا, ثم ما زاد ينظر إلى ديون الموثقة, ثم ما زاد إلى ديون المطلقة, ثم بعد ذلك الوصية, ثم بعد ذلك قسمة التركة. والوصية طبعا تؤخذ من الثلث, ثلث الباقي والثلثين يقسم على التركة على الورثة. نعم فأخذ من هذا ابن خزيمة على أن الكفن من جميع المال, وخرج هذا في كتاب الجنازة الذي يبدو ويظهر في صحيحه. نعم ثم قال حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى, وهو أبو موسى الزمن, أبو موسى محمد بن المثنى العنزي المعروف بالزمن البصري, وهو ثقة ثبت توفي عام 52 و200 خرج له الجماعة. قال حدثنا عمرو بن عاصم, وعمرو بن عاصم مخرج له في الصحيحين وفيه بعض الكلام, فيه بعض الكلام فيما يتعلق بحفظه وضبطه, ففي حفظه وضبطه فيه شيء. نعم قال حدثنا همام, وهو همام بن يحيى العود البصري, وهو ثقة جليل خرج له الجماعة. قال عن قتادة, وهو بن دعامة بن قتادة السدوسي البصري, وهو ثقة من كبار الحفاظ توفي عام 1700 خرج له الجماعة. عن مروق, وهو العجلي, وهو ثقة, ثقة مقل ليس بالمكذب. عن أبي الأحوص, نعم وهو عوف بن مالك, أبو الأحوص هو عوف وهو ثقة. قال عن عبد الله وهو بن مسعود رضي الله تعالى عنه. نعم قال عن النبي صلى الله عليه وسلم إن المرأة أروى, فإذا خرجت استشرفها الشيطان وأقرب ما تكون من وجه ربها وهي في قعر بيتها. نعم هذا الحديث لا بأس بإسناده, وقد توبع عمرو بن عاصم, توبع عمرو بن عاصم في هذا الحديث, ولكنه قد اختلف, اختلف على قتادة في هذا الحديث. ففي رواية همام سعيد بن بشير ذكروا, نعم في رواية عفوا همام سعيد بن بشير عن قتادة عن مروق عن أبي الأحوص, ورواه سليمان التيمي عن قتادة فأسقط مروق, أسقط مروق فقال عن قتادة عن أبي الأحوص, فوقع بعض الاختلاف. قال الأقرب الله أعلم هي رواية همام, الأقرب هي رواية همام, هذا هو الأقرب. نعم فهذا الحديث لا بأس بإسناده, هذا الحديث لا بأس بإسناده. نعم وفي هذا الخبر أن المرأة عورة كما دلت على ذلك النصوص, ومن ذلك هذا النص, ومن ذلك ما تقدم في قوله تعالى وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب, وأيضا مما يدل على ذلك ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها, ومعنى إلا ما ظهر منها أي إلا ما لا يمكن ستره وتغطيته. ولذلك عبد الله بن مسعود فسر هذا, عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فسر هذا بزينة الثياب, هذه ما يمكن للمرأة أن تغطيها. فقول جل ويؤيد هذا, لا ويؤيد هذا قول عز وجل إلا ما ظهر, يعني إلا ما لا يمكن ستره فلا بد أن يظهر. نعم ويؤيد هذا ما جاء في حديث عبد الله بن عمر, جاء من حديث سلمة, وقد صحح الترمذي أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إزرة المؤمن إلى أنصاف ساقيه. قالت أم سلمة والنساء يا رسول الله, قال توخيه شبرا, قالت إذا انتم كشف أقدامهن, قال توخيه, قال يوخينه ذراعا ولا يزدن على ذلك, قال توخيه ذراعا ولا تزد على ذلك. فهذا الحديث يفيد أن أيضا قدمي المرأة عورة, وأن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بستر هاتين القدمين. نعم لأنه قال عندما قالت أم سلمة إذا تنكشف أقدامهن, قال توخيه ذراعا, نعم حتى لا تنكشف أقدام النساء حمك الله. نعم فإذا المرأة عورة, قال فإذا خرجت استشرفها الشيطان, نعم الاستشراف هو أن الشيطان يتطلع إليها, وينظر إليها ويريد أن يوقعها في الفتنة, يريد أن يوقعها في الفتنة. ولذلك عندما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم الفتن أخبر عليه الصلاة والسلام أنه من تشرف إلى هذه الفتن أنه يقع في الفتنة، يعني من تطلع إلى هذه الفتنة ودخل فيها وأتى إليها فإنه يقع فيها. فعندما المرأة تخرج من بيتها تكون معرضة للوقوع في الفتنة، فلذلك الشيطان يتطلع إليها ويستشرفها ويحاول أن يوقعها في حبائلها ويصيدها بإيقاعها في الفتنة. نعم، قال استشرفها الشيطان وأقرب ما تكون من وجه ربها وهي في قعر بيتها، أقرب أو عندما تكون، نعم تكون أقرب إلى الله عندما تكون بعيدة عن الفتنة وتبتعد عن الفتنة، وذلك ببقائها في بيتها. وقد قال ربنا عز وجل وقرنا في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، فأمر الله عز وجل المرأة بالقرار في البيت ولا تتبرج كتبرج أهل الجاهلية الأولى، نعم، وأنها في قرارها في البيت تكون أبعد عن الفتنة. نعم، قال أبو بكر بن خزيمة قد أمليت طرق هذا الخبر في غير هذا الكتاب، في خبر فضيل بن مرزوق عن عطية عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء عند الخروج إلى الصلاة، وفيه أو فيه وأقبل الله عليه بوجهه. ثم قال المصنف رحمه الله حدثنا محمد بن يحيى، ثم قال حدثنا ابن فضيل عن فضيل بن مرزوق، نعم ابن فضيل هذا محمد بن فضيل الضبي، نعم، ثم صار بعض طرق هذا الحديث، وهذا الحديث هو اللهم أني أسألك بحق السائلين عليك وبحق ممشايا هذا، فإني لم أخذ بطرا ولا رياء ولا سمعة، وإنما خرجت ابتغاء مرضاتك واتقاء سخطك، إلى آخر الحديث. هذا الحديث مما يقال عند الخروج إلى الصلاة، نعم، ولذلك ذكر بعض أهل العلم ضمن الأدعية التي تقال عند الخروج إلى الصلاة، ولكن هذا الحديث فيه ضعف، هذا الحديث فيه ضعف من أجل عطية العوفي، وعطية العوفي الجمهور على الكلام به وعلى تضعيفه. هناك طبعا من قواه جاء في رواية عن يحيى بن معين أنه قال لا بأس به، نعم، وابن خزيمة يبدو أنه قوي لأنه هنا احتج بحديثه، نعم، وحسن هذا الحديث الحافظ العراقي ابن خزيمة، طبعا صح هذا الحديث أنه ذكر في كتاب التوحيد ولم يتعقب بشيء، وحسنه أو قواه الحافظ العراقي، قواه هذا الحديث، نعم، وتكلم فيه آخرون، نعم، والأقرب أنه لا يحتج به من أجل فضيل، عفوا من أجل عطية العوفي. وأما فضيل بن مرزوق فهو صدوق لا بأس به، وثق يحيى بن معين في رواية وقال الإمام أحمد لا أعلم إلا خيرا، نعم، وقواه غيرهم وتكلم فيه البعض ولقب أنه صدوق، لقب أنه صدوق، ولكن علة هذا الحديث عطية بن سعد العوفي، وقد اختلف أيضا في رفعه ووقفه، وقد رجح أبو حاتم الرازي الوقف، أبو حاتم الرازي رجح وقف هذا الخبر، رجح وقف هذا الخبر على عطية، عفوا رجح وقف هذا الخبر على أبي سعيد، على أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، نعم. طبعا هنا أكمل تكلم في هذا الحديث من جهة متنه، فقالوا أن هذا الحديث مخالف لنصوص الكتاب والسنة، وفيه التوسل توسل غير مشروع، نعم نعم، اللهم أني أسألك بحق السائلين عليك وبحق من شاي هذا، فبعضهم رد هذا الحديث من هذا الباب، ولكن هذا غير صحيح، هذا غير صحيح، وإنما الحديث مردود من جهة الإسناد، وإنما هذا التوسل هو بالحق الذي جعله الله عز وجل على نفسه، الله عز وجل جعل حقا على نفسه أنه يثيب من خرج في سبيله فأن يخرج للجهاد للصلاة إلى آخره فيثيبهم جل وعلا، فهذا فيه سؤال بالحق الذي جعله الله عز وجل على نفسه سبحانه وتعالى، فهو من جهة متن مستقيم ليس فيه شيء، وإنما إسناد فيه عطية العوفي كما تقدم، نعم نعم. ثم قال المصنف رحمه الله وفي خبر زيد بن أبي أنيسة، وزيد ثقة جليل، عن القاسم بن عوف الشيباني وهو صدوق خرج له مسلم، عن علي بن حسين وهو المعروف بزين العابدين وهو ثقة من فضلاء التابعين، قال حدثتنا أم سلمة رضي الله عنها أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال من أدى زكاة ماله طيب النفس بها يريد بها وجه الله والدار الآخرة، نعم. ثم قال المصنف حدثناه زكريا بن يحيى بن إياس وليس بن أبان، بن إياس وليس بن أبان، نعم، وهو ثقة، قال حدثنا عمرو بن خالد وعلي بن معبد وهما ثقتان، قال حدثنا قال حدثنا عبيد الله بن عمرو وهو اللقي وهو ثقة جليل، عن زيد بن أبي أنيسة، نعم، عن القاسم بن عوف عن علي بن حسين عن سلمة، وهذا لا بأس في إسناده، هذا الحديث لا بأس في إسناده، نعم. قال قد أمليت بتمامه في كتاب الزكاة، ووجه الشاهد طبعا هو قوله عليه الصلاة والسلام يريد بها وجه الله والدار الآخرة. ثم قال المصنف في خبر عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنك لن تخلف بعدي فتعمل عملا صالحا تبتغي به وجه الله إلا ازددت درجة ورفعة. وقال أيضا في الخبر إنك لن تنفق نفقة تريد بها وجه الله إلا أجرت عليها. نعم هذا الخبر تقدم في بداية الباب وأنه خرجه الشيخان من حديث سفيان بن عيينة عن الزهري عن عامر بن سعد بن الوقاص عن أبي قال أبو بكر أمليت هذا الخبر في كتاب الوصايا. نعم طبعا وجه الشاهد وتريد بها وجه الله تبتغي به وجه الله هذا وجه الشاهد في ذلك. نعم ثم قال المسلم حدثنا محمد بن رافع وهو النيسابوري ثقة حافظ قال حدثنا يحيى بن آدم وهو ثقة جليل قال حدثنا شريك وهو بن عبد الله النخعي المعروف بشريك القاضي. وشريك رحمه الله تغير حفظه وفي حديثه فيه كلام وقد مر بمراحل. نعم ولذلك حديث على أقسام أقوى حديثه ما كان من كتابه قبل أن يتولى القضاء لأنه عندما تولى القضاء تغير حفظه. وكتابه قد وصف بأنه صحيح وهو ليس بالمتقن من حيث الحفظ فما حدث من كتابه يكون أيضا أقوى مما حدث به من حفظه. وقد وصف كتابه بالصحة بن عمار ويعقوب بن شيبة السدوسي. ثم القسم الثاني طبعا هذا القسم الأصل فيه القبول. ثم القسم الثاني ما كان من حفظه قبل أن يتولى القضاء وممن سمع منه قديما قبل أن يتولى القضاء يزيد بن هارون والعوام بن حوشب وأسحاق الأزرق وغيرهم ممن سمع منه قبل أن يتولى القضاء. نعم ثم القسم الثالث بعد أن تولى القضاء. القسم الثاني طبعا القسم الأول مقبول. القسم الثاني لا يحكم عليه بحكم عام وذلك لأنه أحاديث وذلك لأن له أحاديث صحيحة مستقيمة كثيرة وله أيضا أحاديث ضعيفة كثيرة من هذا القسم فإذا ما يحكم عليه بحكم من عام وإنما كل حديث يحكم عليه لوحده. إذا استقام هذا الحديث ووجد ما يشهد له فهذا دليل على أن شريكا قد ضبط هذا الحديث. وأما إذا وجد ما يدل على ضعف هذا الحديث وذلك بأن شريك خالف من واثق من عنده فهذا يدل على أن شريك لم يضبطه ولم يحفظه. نعم وأما القسم الثالث وهو بعد أن تولى القضاء فهذا أضعف الأقسام. هذا القسم فيه ضعف يكتب ولا يحتج به إن وجد ما يشهد له يتقوى وإلا يكون فيه ضعف غير محتج به. نعم قال أنا بإسحاق وهو السبيعي عمرو بن عبد الله وهو ثقة تبت عن أبي الأحوص وتقدم. نعم قال عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال إذا لبست المرأة نعم ثيابها ثم خرجت قيل أين تذهبين فتقول أعود مريضا أو أصلي على جنازة أو أصلي في مسجد فقيل وما تريدين بذلك فتقول وجه الله والذي لا إله غيره فتقول عفوا وجه الله. ثم قال ابن مسعود والذي لا إله غيره ما لمست المرأة وجه الله بمثل أن تقر في بيتها وتعبد ربها. نعم طبعا هذا الإسناد موقوف على عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. نعم وفي الإسناد شريك وتقدم الكلام عليه. نعم ولكن جاء هذا عن ابن مسعود من طرق أخرى. هذا جاء عن ابن مسعود من طرق أخرى. نعم فهو ثابت عن عبد الله بن مسعود. طبعا اختلفت الألفاظ التي جاءت عن ابن مسعود ولكن هي بهذا المعنى ولكنها بهذا المعنى. نعم والله أعلم أن هذا يعلل الخبر السابق. وأنا ذكرت أن حديث قتادة عن مورق عن أبي الأحوص عن عبد الله أنه لا بأس به ولكن لعل الأقرب الله أعلم أنه موقوف لعل الأقرب أنه موقوف على عبد الله بن مسعود. الأقرب الله أعلم أن حديث أبي الأحوص السابق أنه موقوف على عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه كما جاء في هذه الرواية وكما جاء في رواية أخرى وقف ذلك على عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. فلعل الأقرب أنه موقوف ولا شك أن الذي ذكره عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه في هذا الخبر دلت عليه نصوص الكتاب والسنة دلت عليه نصوص الكتاب والسنة. وتقدم أن الله عز وجل قال للمرأة أو للنساء نساء الرسول عليه الصلاة والسلام وهذا لكل النساء وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. فلا شك أن الأولى بالمرأة أن تقر في بيتها وأبعد ما تكون عن الفتنة وعن الشيطان أنما تكون في بيتها. وكما قال عبد الله رضي الله تعالى عنه أن أقرب ما تكون من الله عندما تكون في بيتها لأن تكون أبعد عن الفتنة وأبعد عن الشر والفساد. نعم قال أبو بكر هذا باب طويل لو استخرجت في هذا الكتاب أخبار النبي صلى الله عليه وسلم التي فيها ذكر وجه ربنا جل وعلا طال الكتاب وقد خرجنا كل صفة من هذه الأخبار في مواضعها في كتب مصنفة. نعم طبعا ابن خزيمة رحمه الله ذكر أحاديث كثيرة كما تقدم في هذا الباب أحاديث كثيرة في هذا الباب وغيره أحاديث كثيرة تتعلق بإثبات الوجه لله جل وعلا وتقدم الكلام على هذا وأن الوجه ثابت في الكتاب والسنة. نعم ولعل نقف عند هنا. باب ذكر سورة ربنا جل وعلا وصفة سبحات وجهه عز وجل. تعالى ربنا أن يكون وجه ربنا كوجه بعض خلقه وعز أن لا يكون له وجه إذ الله قد أعلمنا في محكم تنزيله أن له وجها دواه بالجلال والإكرام ونفى عنه الهلاك. حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا جرير عن العلاء وهو ابن المسيب عن عمرو بن مرة عن أبي عبيدة بن عبد الله عن أبي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام يخفض القسط ويرفعه يرفع إليه عمل النهار قبل الليل وعمل الليل قبل النهار حجابه النار. لو كشف طباقها لأحرقت سبحات وجهه كل شيء أدركه بصره، واضعا يده لمسيء الليل ليتوب بالنهار، ومسيء النهار ليتوب بالليل، حتى تطلع الشمس من مغربها. حدثنا سلم بن قنادة القرشي قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن أبي عبيدة عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يرفع القسط ويخفضه، يرفع إليه عمل الليل بالنهار وعمل النهار بالليل، حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. حدثنا عمرو بن علي ومحمد بن يحيى قال حدثنا أبو عاصم عن سفيان عن عمرو بن مرة عن أبي عبيدة عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل، حجابه النار، لو كشفها لأحرقت سبحات وجهه كل شيء أدركه بصره. وقال محمد بن يحيى: يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن عبيد وأبو نعيم قال حدثنا المسعودي عن عمرو بن مرة عن أبي عبيدة عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع، قال ابن يحيى بمثله وزاد فيه، ثم قرأ أبو عبيدة: أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين. حدثنا بحر بن نصر بن سابق الخولاني قال حدثنا أسد بن موسى السنة قال حدثنا المسعودي بهذا الإسناد مثله سواء وقال ويرفعه. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن عامر بن مرة عن أبي عبيدة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل حديث أبي عاصم وقال: يد الله مبسوطة. حدثنا محمد بن عثمان العجلي قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا سفيان عن حكيم بن الديلم عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع، فقال: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، ويرفع إليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل، حجابه النار، لو كشفها لأحرقت سبحات وجهه كل شيء أدركه بصره. نعم أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ذكر صورة ربنا جل وعلا. والمقصود من هذا الباب كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى هو إثبات الصورة لله جل وعلا، وإثبات الصورة لله سبحانه وتعالى قد جاءت به النصوص كما سوف يأتي بمشيئة الله. والصورة في اللغة معروفة وهي الشكل والهيئة والحقيقة، الصورة هي الشكل والهيئة والحقيقة، هذا هو معنى الصورة في اللغة. وإثبات الصورة لله جل وعلا كما تقدم جاءت به النصوص الشرعية، فجاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إن الله عز وجل خلق آدم على صورته، إن الله عز وجل خلق آدم على صورته. وفي حديث الشفاعة الطويل قال الرسول صلى الله عليه وسلم: فيأتيهم في غير الصورة التي جاء إليهم فيها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. أو في الرواية الأخرى: فيأتيهم في غير الصورة التي يعرفون، أي يأتيهم ربنا جل وعلا، يأتي عباده في يوم القيامة سبحانه وتعالى. والشاهد من هذا هو إثبات الصورة لله جل وعلا، الشاهد من هذا ومن حديث أبي هريرة وغيرها من النصوص هو إثبات الصورة للرب جل وعلا. ومما يدل أيضا على إثبات الصورة لله جل وعلا هو أن كل موجود له صورة، كل موجود نحن نعقل ونشاهد أن له صورة، فربنا جل وعلا أكبر الموجودات سبحانه وتعالى، فهو أكبر الأشياء جل وعلا، فلا شك له صورة سبحانه وتعالى. فأقول كل شيء له صورة، كل شيء موجود له صورة، فربنا جل وعلا أكبر الموجودات سبحانه وتعالى، وهو أكبر الأشياء جل وعلا، فلا شك أن له صورة جل وعلا. وكما تقدم في النصوص السابقة أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إن الله خلق آدم على صورته، والضمير يعود إلى الله جل وعلا. ففي هذه النصوص وفي غيرها إثبات الصورة لله جل وعلا، وبذلك قال السلف الصالح. وقد ذكر ابن قتيبة رحمه الله في تأويل مختلف الحديث أن من تكلم على صورة قال: إنما أنكر الصورة من أنكرها أو نحوها العبارة، لأنها لم تأتي في القرآن الكريم لكنها جاءت في السنة النبوية. وذكر أن الصورة مثل اليدين ومثل الأصابع ومثل العين التي جاء إثباتها لربنا سبحانه وتعالى، كما جاء في الصحيحين في حديث أبي سلمان عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه في قصة الحبر اليهودي الذي جاء له الرسول عليه الصلاة والسلام وقال: إن الله يضع السماوات على أصبع والأراضين على أصبع. المهم أن الرسول عليه الصلاة والسلام صدق فيما قال، وضحك من قول الحبر الحبر، وضحك من قول الحبر تصديقا لما قال. نعم، فإثبات الأصابع جاء، وإثبات العين جاء، وإثبات اليد جاء، وكذلك أيضا الصورة، فهي مثل باقي الصفات للخالق سبحانه وتعالى. إذن نثبت هذه الصفة العظيمة من صفات ربنا جل وعلا، وهي الصورة لله جل وعلا. نعم. ثم قال ابن خزيمة رحمه الله: وصفة سبحات وجهه، سبحات وجه الله عز وجل. وسوف يأتينا في الحديث أن الله جل وعلا لو كشف أرداء عن وجهه جل وعلا لأحرقت سبحات وجهه، لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. والمراد بالسبحات هو دلال الله ونوره وبهائه سبحانه وتعالى. المراد بالسبحات سبحات الوجه هي نور الله وجلاله وبهائه جل وعلا. نعم. قال تعالى: ربنا أن يكون وجه ربنا كوجه بعض خلقه. لا شك أن ما يقال في الصفة ما يقال في الذات يقال في الصفات، فكما أننا نثبت ذات لله جل وعلا لا تثبت عفوا لا تشبه باقي الذوات، فكذلك نثبت صفات ربنا جل وعلا وأنها على الوجه الذي يليق به سبحانه وتعالى، وأن هذه الصفات لا تشبه صفات عباده ولا تشبه صفات خلقه سبحانه وتعالى، بل تليق به جل وعلا على الوجه الذي يليق به سبحانه وتعالى، فما يقال في الذات يقال كذلك أيضا في الصفات. نعم. قال: وعزى أن لا يكون له وجه. وتقدم لنا ذكر النصوص التي فيها إثبات الوجه لله جل وعلا، وأنه يجب الإيمان بهذه النصوص ويثبت ما دلت عليه هذه النصوص مما يتعلق بصفة الوجه لربنا سبحانه وتعالى. قال: إذ الله قد أعلمنا في محكم تنزيله أن له وجها وذواه بالجلال والإكرام. ذواه وسطه. وتقدم في ذكر نعم سبحات الوجه، سوف يأتينا في حديث ابن موسى الأشعري رضي الله عنه، سوف يأتينا بإذن الله. قال: ونفى عنه الهلاك، كما في قول عز وجل: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك بالجلال والإكرام. نعم. ثم قال المصنف رحمه الله: حدثنا يوسف بن موسى، ويوسف بن موسى هو القطان البصري وهو ثقة. قال: حدثنا جرير وهو بن عبد الحميد الضبي. جرير هو بن عبد الحميد الضبي وهو ثقة ثبت، توفي عام 88 و100. وجرير حديثه على قسمين، طبعا جرير خرج له الجماعة، هو حديث على قسمين، ما حدث به من كتابه فهذا أصح القسمين وأعلى القسمين. نعم، لأن كتابه صحيح، والقسم الثاني ما حدث به من حفظه، وحفظه دون كتابه. والذي يظهر من طريقته رحمه الله أنه كان لا يحدث إلا من كتاب، وفي مرة من المرات عندما جاء إليه أصحاب الحديث وأرادوا أن يسمعوا من حديثه قال: حتى تأتي إلي كتبي. قال: كتبي غير موجودة حتى تأتيني فأحدثكم. فالظاهر أن رحمه الله لا يحدث إلا من كتابه. نعم. قال: عن العلاء وهو ابن المسيب، والعلاء ابن المسيب هو الأسد الكوفي وهو ثقة. نعم. قال: عن عمرو بن مرة، وعمرو أيضا بن مرة من الثقات المشهورين، عمرو بن مرة من الثقات المشهورين. قال: عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود. أبو عبيدة هو بن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عن أبيه، وأبو عبيدة من العلماء في زمانه، وأبو عبيدة توفي والده عبد الله بن مسعود وكان صغيرا، كان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، عفوا، كان أبو عبيدة عندما توفي والده عبد الله بن مسعود كان صغيرا، فلذلك لم يسمع من أبيه القول الصحيح. نعم. المشهور من أولاد عبد الله بن مسعود عبد الرحمن وأبو عبيدة. عبد الرحمن أكبر من أبي عبيدة، وبه يكنى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، كنية أبو عبد الرحمن، يكنى بأبي عبد الرحمن. وعبد الرحمن اختلف أيضا هل سمع من أبيه أو لا، والأقرب أنه سمع، لكن يبدو حديث يسير، لأن عبد الله لما توفي عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أيضا كان عبد الرحمن صغير، وأما أبو عبيدة كان صغيرا جدا، فلذلك لم يسمع من أبيه، فرواية عن أبيه منقطعة. نعم. قال: عن أبي موسى، وأبو موسى هو عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله تعالى عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام. من صفات الله جل وعلا أنه لا ينام سبحانه وتعالى، وقال ربنا عز وجل: لا تأخذه سنة ولا نوم، حتى السنة التي هي قبل النوم ومقدمات النوم لا تأخذ ربنا جل وعلا، فهو منزه عن ذلك سبحانه وتعالى، هو منزه عن ذلك جل وعلا، فهو لا ينام ولا ينبغي له جل وعلا أن يمتنع في حقه أن ينام، أن يمتنع في حقه جل وعلا أن ينام سبحانه وتعالى. نعم. والنوم بالنسبة لله لا شك أنه من صفات النقص، فتنزه ربنا جل وعلا عن هذه الصفة، عن النوم، فمن صفاته أنه ما ينام جل وعلا، وأما بالنسبة للمخلوقين فالنوم هذه من صفات الكمال الذي لا ينام. بالنسبة للبشر هذا إما مريض، نسأل الله أن يعافينا وإياكم من ذلك، ولا وجد عن مرض ينشأ. فلذلك فيما يتعلق بالبشر أنهم من صفات كمالهم، لكن فيما يتعلق بالرب عز وجل فإنه يمتنع عليه جل وعلا أن ينام، ولا ينبغي له أن ينام، أي يمتنع، هذا في حقه جل وعلا. نعم، يخفض القسط ويرفعه جل وعلا، والقسط هو العدل الميزان، فبيده الميزان سبحانه وتعالى، بيده الميزان الذي يزن فيه أعمال العباد جل وعلا. أعمال العباد تصعد إلى الله جل وعلا، المقبول منها يصعد إلى الله، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، إليه يصعد الكلم الطيب، يصعد الكلام الطيب لله عز وجل، والعمل الصالح يرفعه. نعم، فربنا عز وجل يزن أعمال العباد سبحانه وتعالى، وأيضا ربنا عز وجل يزن لهم رزقهم، يزن لعباده جل وعلا رزقهم فينزله عليهم جل وعلا، يقبض القسط ويرفعه. فأعمال العباد تصعد إليه جل وعلا فيزنها سبحانه وتعالى، وينزل إليهم أرزاقهم، ينزل الأرزاق للعباد سبحانه وتعالى. وأيضا مما قيل في تفسير هذا الحديث أن ربنا جل وعلا عندما ينزل رزق العبادة منهم من يوسع عليه في رزقه، ومنهم من يقتر أو يقتر عليه في رزقه، منهم من يوسع عليه ومنهم من يقتر عليه، وكل هذا لحكمة عظيمة يفعل ذلك ربنا جل وعلا وفق حكمته وعلمه سبحانه وتعالى. يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل النهار قبل الليل وعمل الليل قبل النهار. الأعمال لا تؤخر في رفعها لله عز وجل، الأعمال في رفعها أعمال العباد لله جل وعلا لا تؤخر. فربنا عز وجل هو العدل سبحانه وتعالى، وحرم الظلم على نفسه، كما جاء في الحديث الإلهي الحديث الصحيح حديث أبي إدريس الخولاني عن أبي ذر الغفاري أن الرسول عليه الصلاة والسلام فيما يرويه عن ربنا سبحانه وتعالى أنه قال: إني حرمت يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. فمن كمال عدله سبحانه وتعالى أن أعمال العباد لا تؤخر بل ترفع إليه جل وعلا. نعم، وعمل الليل يرفع إليه قبل النهار الثاني، قبل النهار الثاني، قبل أن يأتي النهار الثاني، وعمل النهار يرفع إلى الله جل وعلا قبل أن يأتي الليل الذي بعده، عمل الليل يرفع إليه قبل أن يأتي النهار الذي بعده، وعمل النهار يرفع إلى الله جل وعلا قبل أن يأتي الليل الذي بعده. وهذا من كمال عدله سبحانه وتعالى، ومن إحاطته بعباده جل وعلا، ومن هيمنته على خلقه سبحانه وتعالى، وأن أعمال العباد لا توقف بل توفى لله جل وعلا. ثم قال: حجابه النور، لو كشف طباقها لأحرق سبحات وجهه، كل شيء أدرقه بصره. نعم، فحجاب الله جل وعلا النور. نعم نعم، حجابه جل وعلا النار، وفي رواية أخرى النور، حجابه جل وعلا النار، وفي رواية أخرى النور، والمعنى واحد، المعنى واحد. نعم، فربنا جل وعلا احتجب سبحانه وتعالى بنوعين من الحجب، ربنا جل وعلا احتجب بنوعين من الحجب سبحانه وتعالى. النوع الأول من هذه الحجب هو الحجاب الذي هو صفة من صفات ربنا سبحانه وتعالى، وهذا الحجاب يضاف إلى الله جل وعلا من باب إضافة الصفة إلى موصوفها، أي إلى الله جل وعلا، يضاف هذا الحجاب من باب إضافة الصفة إلى موصوفها، مثل ما نقول سمع الله وبصر الله وقدرة الله وعظمة الله وعزة الله وقدرة الله إلى آخره، فنضيف صفات ربنا جل وعلا إليه سبحانه وتعالى. وهذا النوع من الحجاب صفة من صفات الله، أي ليست المخلوق، وإنما هو صفة متصف بها ربنا جل وعلا. نعم، وجاء في صحيح مسلم من حديث شقيق بن عبد الله العقيلي عن أبي ذر الغفاري أن أبا ذر سأل رسول عليه الصلاة والسلام: هل رأيت ربك؟ فقال: رأيت نورا. وفي رواية قال: نور أن أراه، قال: نور أن أراه. فهذا النور هو حجابه جل وعلا، هذا النور هو حجاب الله جل وعلا الذي احتجب به سبحانه وتعالى عن خلقه جل وعلا، إلى أن يشاء ربنا أن يرى عباده، أن يروه سبحانه وتعالى، وهذا في يوم القيامة، هذا في يوم القيامة. نعم، وعندما طلب موسى عليه السلام من الله جل وعلا أن يراه، ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال: ربي أرني أنظر إليك، قال: لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه الجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. فربنا جل وعلا احتجب عن موسى، وعندما طلب موسى عليه السلام من ربه جل وعلا أن يراه كشف الحجاب جل وعلا فاندب الجبل وخر موسى صعقا. نعم، ففي الدنيا لا يرى ربنا جل وعلا من قبل عباده، وإنما في يوم القيامة، ولذلك جاء أيضا في صحيح مسلم: واعلموا أن أحدكم لن يرى ربه حتى يموت. واعلموا أن أحدكم لن يرى ربه حتى يموت. وجاء في الصحيحين في حديث خيثمة عن حذيفة، بل في حديث خيثمة عن عدي بن حاتم، عن عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه، أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: ما من منكم أحد إلا وسوف يكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان، ولا حجاب يحجبه، ولا حجاب يحجبه. فهذا في يوم القيامة عندما يزيل ربنا جل وعلا الحجاب ويكشف الحجاب، عندما يكشف ربنا جل وعلا الحجاب. نعم. ولذلك ربنا عز وجل قال: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا، وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب. نعم. فإذا أذن ربنا عز وجل لعباده أن يروا، أزال الحجاب جل وعلا سبحانه وتعالى. فالقسم الأول أو النوع الأول من الحجب هو الحجاب الذي هو نوره جل وعلا، فهذا يضاف إلى الله جل وعلا من باب إضافة الصفة إلى موصوفها، إضافة الصفة إلى الله جل وعلا. وأما النوع الثاني من الحجب هي الحجب المخلوقة، هي الحجب المخلوقة، وهذا جاء عن السلف، هذا جاء عن السلف، وسوف يأتينا شيء من هذا فيما بعد بإذن الله، سوف يأتينا شيء من هذا فيما بعد بإذن الله. وقد سئل الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن رحمة الله عليهم جميعا، سئل عن حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه، وسئل أيضا عن حديث الطائف الذي جاء فيه: أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات. فسئل عن الحجاب، طبعا حديث الطائف فيه ضعف، وحديث أبي موسى في الصحيحين نعم الذي هو معنى. فذكر أن الله عز وجل متصف بنوعين من الحجاب، القسم الأول هو الحجاب الذي هو صفة من صفات الله جل وعلا، والنوع الثاني هو الحجاب المخلوق الذي يضاف إلى الله جل وعلا من باب إضافة المفعول، من باب إضافة المفعول إلى فاعله، إضافة المفعول إلى فاعله. فربنا عز وجل هو الذي فعله، هو الذي خلقه جل وعلا، من باب إضافة المفعول أي المخلوق إلى فاعله. فذكر الشيخ عبد اللطيف أن الله جل وعلا اتصف بهذين النوع، عفوا، أن الله عز وجل احتجب، أن الله عز وجل احتجب بهذين النوعين من الحجب. وذكر أن ابن القيم رحمه الله في النونية أشار إلى هذا التفصيل، ذكر أن ابن القيم رحمه الله في النونية أشار إلى هذا التقسيم. ودليل هذا كما تقدم النصوص التي تقدم ذكرها. وأما فيما يتعلق بالنوع الثاني من الحجاب وهو الذي يضاف إلى الله عز وجل من باب إضافة المفعول إلى فاعله، فهذا جاء عن السلف، هذا جاء عن السلف، هذا جاء عن السلف. والأمر الأول هو الذي نجزم به، الأمر الأول هو الذي يجزم به، جاء في النصوص. وأما الثاني جاء عن بعض السلف، وسوف يأتينا بإذن الله شيء من هذا فيما بعد بمشيئة الله. نعم. وأما أهل البدع فعندما تكلموا على الحجاب فأنكروه وأولوه بتأويلات فاسدة، أولوه بتأويلات فاسدة، وهذه التأويلات أدت إلى عدم إثباته، وهذا معناه إنكار، هذا عفوا معناه إنكار الحجاب، وذلك عندما أولوه بتأويلات فاسدة. فقال الرازي، قال: إن الحجاب هو عبارة عن جسم متوسط بين جسمين، عبارة عن جسم متوسط بين جسمين. وقال إن الله عز وجل ينزه عن هذا، وهذا لا شك أنه غلط، هذا لا شك أنه غلط، وهذا فيما يتعلق بالمخلوقين، هذا فيما يتعلق بالمخلوقين. وأما فيما يتعلق بالله جل وعلا فيحتجب بما شاء سبحانه وتعالى، والحجاب الذي هو صفة من صفاته هذا يليق به سبحانه وتعالى. نعم. وقال ابن بطال، قال: أن المقصود بالحجاب هو آفة تكون في أبصار المخلوقين، وأن الله عز وجل يزيل هذه الآفة عن أبصارهم، فجعل الحجاب مرجعة إلى المخلوق، جعل الحجاب مرجعة إلى المخلوق، بينما ربنا عز وجل قد اتصف بالحجاب كما تقدم، وأن الحجاب صفة من صفاته سبحانه وتعالى. فالمهم خلاصة كلامهم، أي كلام أهل البدع من الجهمية والأشاعرة، أنهم أول ذلك بتأويلات أدت إلى عدم إثبات هذه الصفة، ولا لا شك أنه غلط. فالواجب على المسلم أن يؤمن بكل ما جاء في بكل ما جاء عن الله جل وعلا أو ما جاء رسوله صلى الله عليه وسلم، يؤمن به على الوجه الذي يليق بالله سبحانه وتعالى. نعم. والله الحجاب هو المانع من رؤية العباد لله، وأما نعم الإحاطة ما يحاط به عز وجل ولا يحيطون به، فالإحاطة ما يحيطون بالله جل وعلا. نعم. قال: لو كشف طباقها لأحرق سبحات وجهه كل شيء ندركه بصره. وسبحات الوجه كما تقدم هي جلال الله ونوره وبهاءه سبحانه وتعالى. نعم. وأنه لو كشف هذا الحجاب لأحرق سبحات وجه الله، كل شيء أدركه بصر الله سبحانه وتعالى. قال: وضع يده لمسيء الليل ليتوب بالنهار، ومسيء النهار ليتوب بالليل حتى تطلع الشمس من مغربها. فربنا جل وعلا حث عباده وأمر عباده بالتوبة إليه جل وعلا، وأنه جل وعلا يفرح عندما يتوب العباد إليه جل وعلا، ربنا عز وجل يفرح عندما يتوب العباد له جل وعلا. وأنه أكثر فرحا جل وعلا من الرجل الذي أضاع دابة في أرض مهلكة كما جاء في الحديث الصحيحة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنه جل وعلا يبسط يده بالنهار لكي يتوب مسيء الليل، ويبسط يده بالليل لكي يتوب مسيء النهار، وأن التوبة مفتوحة حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا طلعت الشمس من مغربها هنا التوبة تنتهي، وأي لا تقبل التوبة بعد ذلك. نعم، وهذا فيما يتعلق بوقت انتهاء التوبة، هذا بالنسبة للعموم، وأما بالنسبة للأفراد فالتوبة مقبولة ما لم يغلغل الإنسان، ما لم ينزل به الموت، فإذا نزل به الموت ووقع في هذا الشيء فهنا التوبة لا تقبل، وأما قبل ذلك فالتوبة تقبل، وهذا من رحمة الله جل وعلا بعباده ومن كرمه ونعمته على خلقه سبحانه وتعالى. نعم، هذا الحديث صحيح، وهذا الإسناد الذي معنا صحيح، والحديث مخرج في الصحيحين. نعم، ثم قال حدثنا سلم بن جناد القرشي، وسلم بن جناد هو السوائي العامري وهو ثقة، قال حدثنا أبو معاوية هو محمد بن خازم السعدي المعروف بأبي معاوية طويل، وتوفي عام 95 رمية، وقد خرج له الجماعة. وتقدم الكلام على أبي معاوية وأن حديثه على ثلاثة أقسام من حيث شيوخه، القسم الأول إذا روى عن الأعمش، وهذا أصح حديثه لأنه مقدم جدا في الأعمش، ولا يقدم عليه في الأعمش إلا شعبة والثوري تقريبا، فهم أثبتوا منه في الأعمش. والقسم الثاني إذا روى عن غير الأعمش ولم يروي عن من تكلم في رواية أبي معاوية عنه، أبو معاوية تكلم في رواية عن هشام بن عروة، تكلم في رواية عن عبيد الله بن عمر. نعم، القسم الثالث من أقسام حديثه إذا روى عن من تكلم في روايته عنهم، كما ذكرت تكلم على رواية عن عبيد الله بن عمر وعلى هشام بن عروة وغيرهم. نعم، والعلة من أبي معاوية وليست منهم، عبيد الله بن عمر من كبار الثقات الأثبات وهشام كذلك، العلة منه ليست منهم، والأصل في رواية عن هشام بن عروة صحيح، الأصل الصحيح حتى يتبين أنه أخطأ، وتقدم أن صاحبي الصحيح البخاري ومسلم خرج من رواية أبي معاوية عن هشام بن عروة، خرج من رواية أبي معاوية عن هشام بن عروة عدة أحاديث. نعم، وما رواية عن عبيد الله بن عمر أضعف، رواية عن عبيد الله بن عمر أضعف، وفيها نظر، إلا أن يتابع فيها نظر، يعني قد يتوقف فيها. نعم، وتقدم كما تقدم، نعم تقدم الكلام على هذه المسألة. قال عن الأعمش هو سليمان بن مقران الأسدي الكاهلي الكوفي، وهو من كبار الحفاظ في زمنه، توفي عام 42 و100، وقد خرج له الجماعة. نعم، والأعمش أيضا حديثه يقسم على حسب شيوخه إلى ثلاثة أقسام، القسم الأول شيوخه الذين يعتبره مقدم فيهم، الذي يعتبر الأعمش مقدما فيهم، فعلى رأسهم شقيق بن سلمة أبو وائل شقيق بن سلمة الأسد، وكذلك أيضا أبو صالح السمان ذكوان السمان، فهو مقدم في هؤلاء. نعم، فهذا من أمثلة من يقدم فيهم الأعمش. والقسم الثاني إذا كان غير من يقدم فيه الأعمش ولا يكون من صغار شيوخه، ولا يكون من صغار شيوخه، فقد تكلم علي بن المديني في رواية الأعمش عن صغار شيوخه، علي بن المديني تكلم في رواية الأعمش عن صغار شيوخه. طبعا كل شخص ممكن أن يقسم شيوخه إلى ثلاثة أقسام، كبار وطبقة وسطى بعده وطبقة صغرى، يعني ما هذا غالبا. نعم، إلا شخص ما روى إلا عن واحد، نعم، أو روى عن اثنين كلهم في طبقة واحدة. نعم، لكن الغالب طلبة العلم المشهورين بالرواية غالبا يقسم أو ممكن أن يقسم شيوخهم إلى ثلاثة أقسام. بعض الرواة، طبعا الرواة في هذا على قسمين، الرواة الثقات في الشيوخ على قسمين، القسم الأول من هو ثقة مطلقا في مرواعش، كل شيوخه هو ثقة فيهم، يعني مثل سفيان الثوري شيوخه واحد ما يقسم حديثه بالنسبة لشيوخه. نعم، مثل أيضا الشعبي عامر بن شاحين، مثل عوة بن الزبير، مثل أبو سلمة بن عبد الرحمن، نعم هذا حديثهم على السواء واحد، حديثهم على السواء واحد من حيث الصحة. القسم الثاني من الثقات من في روايتهم عن شيوخهم تفصيل، يعني هناك من يقدمون فيهم في بعض شيوخهم أكثر، وبعض شيوخهم تكلم في روايته أو في روايتهم عنهم، نعم مثل معمر بن راشد، نعم تكلم في بعض شيوخه، تكلم في روايته، أعني تكلم في روايته عن بعض شيوخه، مثل الأعمش الذي معنا، مثل أبو معاوية كما تقدم قبل قليل. فالأعمش تكلم علي بن المديني في صغار شيوخه، والسبب في هذا والله أعلم أن الأعمش سمع من كبار شيوخه وممن هم قريبين منهم من حيث الطبقة وضبط حديثهم، وعندما سمع ممن هو دونهم ما ضبط حديثهم كما هو بالنسبة للقسم الأول. يعني الشخص أحيانا قد يسمع الشيء تلو الشيء يضبط الأول والثاني والثالث والرابع، وأحيانا لا يسمع الشيء الأول فيضبطه، ثم عندما تكثر عليه المعلومات يبدأ ما يضبطها، يبدأ ينساها، فالأعمش تقريبا يعني حصل له شيء من هذا. ولذلك تكلم في روايته مثلا عن أبي إسحاق السبيعي، تكلم في روايته مثلا عن أبي إسحاق السبيعي، يعتبر من صغار شيوخه تقريبا. لكن بالنسبة هو بالنسبة لحديثه في القسم الثالث هو صحيح، هو صحيح، لكن من حيث الصحة دون الأول، هو من حيث الصحة دون الأول والثاني. فصغار شيوخه ضبط لحديثهم ليس مثل ضبطه للطبقة الأولى من شيوخه وهم الكبار أو الوسطى. فهذا الكلام إنما هو كلام نسبي، يعني عندما يقارن ضبط لحديثه فيما يتعلق بشيوخ الكبار ومع شيوخ الصغار نجد ضبط لشيوخ الكبار أكثر من ضبط لحديث شيوخ الصغار. نعم. قال عن عمرو بن مرة تقدم، عن أبي عبيدة تقدم، عن أبي موسى قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، ويرفع القسط ويخفضه، يرفع إليه عمل الليل بالنهار وعمل النهار بالليل. طبعا معنى هذه الرواية يرفع إليه عمل الليل بالنهار أي في أول النهار، عمل الليل يرفع لله عز وجل في أول النهار لا يؤخر، ويرفع إليه عمل النهار في أول الليل ما يؤخر ما يؤخر. وروايتين متقاربات وبعضها يفسر بعض الآخر، يعني خلاصة ما المعنى في الروايتين أن من كمال عدله جل وعلا أنه لا يؤخر، لا تؤخر أعمال العباد. الآن ولله المثل الأعلى بالنسبة للمخلوقين، عندما تؤخر يعني إنسان مدير شركة أو كذا، تؤخر أعمال الموظفين المجتهدين وكذا وكذا أو المتساهلين، نعم هذا يعني فيه ظلم منه له متساهل وتفويض بالنسبة للمفوضين. فلله المثل الأعلى جل وعلا ما تؤخر أعمال العباد له سبحانه وتعالى. نعم تفضل. نعم. قال المصنف رحمه الله: حجابه النور لو كشف الأحرف صبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. نعم تقدم على كل هذا في الكلام على الحديث السابق. نعم هذا الإسناد صحيح. ثم قال: حدثنا عمرو بن علي وهو أبو حفص الفلاس وهو من الثقات الحفاظ. قال: ومحمد بن يحيى وهو الذهلي. عمرو بن علي الفلاس البصري توفي عام 49 و200، وخرج له الجماعة. محمد بن يحيى الذهلي توفي عام 59 و200. قال: حدثنا أبو عاصم وهو أبو عاصم المزيد الضحاك بن مخلد الشيباني فهو ثقة جليل، خرج له الجماعة. قال: عن سفيان، وسفيان هو ابن سعيد بن مسروق الثوري وهو من كبار الكفار، أبو عبد الله الكوفي توفي عام 61 و100. عن عمرو بن مرة وهو المرادي الجملي تقدم وهو ثقة جليل. نعم. قال: عن ابي عبيده وهو بن عبد الله بن مسعود تقدم وهو ثقه جليل. عن ابي موسى رضي الله عنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم باربع: ان الله لا ينام ولا ينبغي له ان ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع اليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل، حجابه النار لو كشفها لاحرف صبحات وجهه، كل شيء ادركه بصره. نعم. طبعا هذا الحديث اسناده صحيح، هذه روايه اسنادها او هذا الاسناد اسناد صحيح، وتقدم من الحديث في الصحيحين. وهذا الاختلاف اللي حصل خمس كلمات او اربع كلمات هذا لا يضر، هذا لا يضر، المقصود هو ما جاء في هذا الحديث وهذا في كلا روايتين. نعم. قال: وقال محمد بن يحيى وهو الذهلي: يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل. إذن الرواية الأولى هي رواية أبو حفص الفلاس عمرو بن علي، والثانية هي رواية محمد بن يحيى الذهلي. ثم قال: حدثنا محمد بن يحيى وهو الذهلي. قال: حدثنا محمد بن عبيد وهو الطنافسي وهو ثقة جليل وفي عام 400. قال: وابن نعيم وهو الفضل بن دكين وهو من الثقات الحفاظ توفي عام 18 أو نحو 18 و200، خرج لهم جماعة. قال: حدثنا المسعودي وهو عبد الرحمن بن عبد الله المسعود وهو ثقة ولكن اختلط رحمه الله، وفي حديث تفصيل أيضا في حديثه تفصيل، ولعله يكون التفصيل في وقت آخر بمشيئة الله. قال: عن عمرو بن مرة وهو المراد الجملي قال: عن أبي عبيدة وتقدم هو بن عبد الله بن مسعود، عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع: قال ابن يحيى بمثل، وزاد فيه: ثم قرأ أبو عبيدة: أنبوك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين. نعم. وهذا الاسناد ايضا اسناد جيد. قال: حدثنا بحر بن نصر بن سابق الخولاني وهو ثقه. قال: حدثنا اسد بن موسى وهو الاموي القرشي، ويسمى باسد السنه، يسمى باسد السنه نسبه الى السنه النبويه. نعم. واسد بن موسى صدوق له بعض الاوهام. قال: حدثنا المسعودي بهذا الاسناد مثله سواء، وقال ويرفعه. نعم. ثم قال: حدثنا محمد بن يحيى وهو الذهلي تقدم. قال: حدثنا عثمان بن ابي شيبه وهو من الثقات الحفاظ له بعض الاوهام اليسيره، وهو اخو ابو بكر بن ابي شيبه. قال: حدثنا جرير وهو بن عبد الحميد الضبي عن الاعمش عن عمرو بن مرة عن ابي عبيده عن ابي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل حديث ابي عاصم، وقال: يده مبسوطه. نعم. ثم قال: حدثنا محمد بن عثمان العجلي وهو ثقه، محمد بن عثمان بن كرام العجلي ثقه. قال: حدثنا عبيد الله بن موسى وهو بادام الابزي، وهو ايضا ثقه موصوف بالتشيع،

ثقة من أهل السنة أو نحو هذه العبارة. وقد وصفه البعض بأنه ناصبي، وهذا لم يثبت عن أسد بن موسى، ويعلم بالناصبي هو الذي يناصب آل البيت العداء والكراهية والعياذ بالله، كما جاء عن الخوارج من تكفيرهم لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، فالخوارج كانوا ناصبا. فهناك من اتهم أسد بن موسى بهذا وقال بأنه ناصبي، ولكن لم يثبت عنه، وإنما الذي جاء خلاف ذلك، فالعجل يقول عنه بأنه صاحب سنة. نعم، فالنصب لم يثبت عنه، وإنما له بعض الأوهام اليسيرة التي لا تؤثر كثيرا على حديثه حتى يتبين بالدليل أن هذا الحديث قد أخطأ فيه، فهنا يرد. نعم، قال حدثنا أبو غسان محمد بن مطوف وهو المدني، أبو غسان محمد بن مطوف وهو المدني، وهو ثقة فيه بعد 600. نعم، قال عن أبي حازم وهو سلمة، أبو حازم سلمة بن دينار المعروف بأبي حازم الزاهد والأعرج. أبو حازم عندنا اثنان كلاهما مشهور، أبو حازم الأعرج وهو سلمة بن دينار الموصوف بالزهد، وهو من صغار التابعين من الطبقة الخامسة، خرج له الجماعة، ويروي عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه. وأبو حازم الثاني هو أكبر من هذا، وهو سلمان الأشجعي، يروي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وكلاهما ثقة، كلاهما ثقة. نعم، فأبو حازم هو سلمة بن دينار المعروف بالأعرج، وهو كما ذكرت ثقة فاضل من أهل الزهد والفضل، وهو من سواء التابعين، وقد خرج له الجماعة. نعم، عن عبيد الله بن مقسم، وعبيد الله بن مقسم ثقة من الطبقة الوسطى من التابعين، أنه ذكر أن دون الرب يوم القيامة 70,000 حجاب، حجاب من ظلمة لا ينفذها شيء، وحجاب من نور لا ينفذها شيء، وحجاب من ماء. نعم، إلى آخره. هذا الخبر طبعا صحيح، إسناده صحيح إلى عبيد الله بن مقسم، ولكن هذا الخبر مقطوع، لأن عبيد الله بن مقسم لم يرفعه إلى رسول عليه الصلاة والسلام، ولو رفعه لكان مرسلا، لو رفعه لكان مرسلا، لأن المرسل هو قول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهنا لم يرفع، وإن كان مثل في الأصل لا يقال من قبل الرأي، ولكن قد يكون منقول عن أهل الكتاب، قد يكون منقول عن أهل الكتاب. وثبت في صحيح البخاري من حديث أبي كبش عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. وتقدم لنا لا شك أن الحجاب هذا ثابت بالكتاب والسنة، وأن الله جل وعلا قال وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب، أو من وراء حجاب. فربنا عز وجل ذكر الحجاب هنا، ومن ذلك أن الله جل وعلا كلم موسى عليه السلام من وراء حجاب، فموسى سمع كلام الله جل وعلا ولكنه لم ير الله عز وجل، وعندما طلب رؤية الله جل وعلا قال إنك لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى رب الجبل جعله دكا وخوى موسى صعقا، فصعق موسى عليه السلام وإن دك الجبل. فربنا جل وعلا لا يرى في الدنيا، وإنما يرى في يوم القيامة. وتقدم لنا أنه جاء في صحيح الإمام مسلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال اعلموا أن أحدكم لن يرى ربه حتى يموت. نعم، والأدلة في رؤية الله جل وعلا في يوم القيامة كثيرة، ولعلها تأتينا فيما بعد بمشيئة الله. نعم، وتقدم لنا في الدرس الماضي حديث أبي عبيدة وحديث أبي بردة كلاهما عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال عن الله جل وعلا بأن حجابه النور وفي رواية النار. نعم، وحجابه النور أي نور الله جل وعلا الذي احتجب به جل وعلا، ويدل على هذا ما جاء في صحيح الإمام مسلم في حديث شقيق من عبد الله العقيلي عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه عندما سأل الرسول عليه الصلاة والسلام هل رأيت ربك؟ فقال نور أن أراه، وفي رواية رأيت نورا. نعم، فهذا هو النور الذي هو حجاب الله جل وعلا. وتقدم لنا أيضا في حديث أبي موسى أنه لو كشفه لأحرق السبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه سبحانه وتعالى. نعم، ربنا جل وعلا لا يرى في الدنيا، وقد احتجب بحجاب وهو حجاب النور. نعم، وجاء عن السلف كما في هذا الخبر بأنه احتجب بحجب أخرى كما جاء في أثر عبيد الله بن موسى أو عبيد الله عفوا عبيد الله بن مقسم أنه احتجب بسبعين حجاب أو 70,000 حجاب من نور وظلمة وما شبه ذلك. وتقدم لنا أن الذي يظهر والله أعلم من خلال كلام السلف أن الله جل وعلا قد احتجب بنوعين من الحجب، النوع الأول الذي هو من صفات الله جل وعلا، وهو الذي جاء في حديث أبي موسى فيما يظهر، وذلك في قوله عليه الصلاة والسلام: حجابه النور. نعم، فهذا الحجاب صفة من صفات الله سبحانه وتعالى، قد اتصف الله جل وعلا به، فيضاف إلى الله جل وعلا من باب إضافة الصفة إلى موصوفها، إلى الله سبحانه وتعالى. نعم، وهو الذي جاء فيما يظهر في حديث شقيق بن عبد الله العقيلي عن أبي ذر قال: رأيت نورا، وفي رواية: نور، فقال: نور أي رب العالمين جل وعلا، نور أن أراه. والرواية الأخرى: رأيت نورا، وأحدهما تفسر الأخرى. فهذا نور الله جل وعلا الذي لا يمكن أو الذي لم يمكن الرسول عليه الصلاة والسلام من رؤيته لربه جل وعلا. هذا النور لم يمكن الرسول صلى الله عليه وسلم من رؤيته لخالقه ومولاه. نعم. والنوع الثاني من الحجب هي الحجب المخلوقة، وهي التي جاءت عن السلف، وهي التي جاءت عن السلف. طبعا جاء في حديث مرفوع، جاء من حديث سهل بن سعد، وحديث كذلك أيضا عبد الله بن عمرو بن العاص، وهذا مخرج عند العقيلي وعند البيهقي في الأسماء والصفات وعند أبي يعلى والطبراني، ولكنه لم يصح، ضعفه الحافظ أبو بكر البيهقي. جاء في حديث سهل وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص هذا شيء مرفوعا، هذا الخبر الذي جاء عن عبيد الله بن مقسم جاء مرفوعا بنحوه أو بمثله عن هذين الصحابيين عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكنه كما تقدم لا يصح. نعم، فهذه الحجب والله أعلم حجب مخلوقة قد خلقها الله جل وعلا، حجب مخلوقة قد خلقها الله جل وعلا. وتقدم لنا في الدرس الماضي أني ذكرت أن الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن أبي الوهاب رحمة الله على الجميع أنه ذكر أن الحجب نوعين. نعم، وأن النوع الأول يضاف إلى الله جل وعلا من باب إضافة الصفة إلى موصوفها، والنوع الثاني يضاف إلى الله جل وعلا من باب إضافة المفعول إلى فاعله، يعني أن الله عز وجل قد خلق ذلك وفعله سبحانه وتعالى. وهذا في الحقيقة غلط، وإنما هذا في النور، هذا في نور الله جل وعلا. أنا ذكرت أن هذا في الحجاب، لا، عندما رجعت مرة أخرى هو سؤل عن النور والحجاب، فكان كلامه رحمه الله هذا التقسيم بالذات بعينه إنما هو عن النور، إنما هذا الكلام عن النور وليس عن الحجاب كما ذكرت في الدرس الماضي، وإنما عن النور. فقال إن النور يضاف إلى الله جل وعلا على قسمين: القسم الأول من باب إضافة الصفة إلى موصوفها، فالله جل وعلا من أسماء النور سبحانه وتعالى، ومن صفاته النور عز وجل، وكتابه نور وشرع نور إلى آخره. نعم. وقال أن النور الثاني هو يضاف إلى الله جل وعلا من باب إضافة المفعول إلى فاعله، أي أن الله عز وجل قد فعله وخلق سبحانه وتعالى. فهناك أنواع مخلوقة، من ذلك نور الشمس ونور القمر، فهذه أنواع مخلوقة قد خلقها الله سبحانه وتعالى. نعم، فكلام الشيخ عبد اللطيف إنما هو في النور، وقال إن كلام ابن القيم رحمه الله يقتضيه. نعم، والذي يبدو أيضا أو قد يظهر من كلام الشيخ عبد اللطيف أيضا أنه يقسم الحجاب إلى قسمين، أنه أيضا يقسم الحجاب إلى قسمين. وما ذكرت من الأحاديث والآثار والله أعلم تدل على ذلك، ما ذكرت من الأحاديث والآثار تدل على ذلك. والذي يتأكد في هذه القضية هو ما يتعلق بالأمر الأول، وهو أن حجابه النور جل وعلا، وأنه لا بد من الإيمان بذلك على الوجه الذي يليق به سبحانه وتعالى. نعم، ثم قال: حدثنا بحر بن نصر وتقدم، قال: حدثنا أسد وتقدم، قال: حدثنا هشيم، وهشيم هو بن بشير، هشيم بن بشير الواسطي. نعم، وهشيم في عام 83 ومئة، وهو من الحفاظ الثقات الأثبات. نعم، وقد خرج له الجماعة. نعم، وهو شيء مشهور بالتدليس، وشيء مشهور بالتدليس، يدلس أنواع من التدليس. نعم، يدلس تدليس الإسناد، ويدلس أيضا تدليس العصر، وإن كانت القصة المشهورة التي ذكرها الحاكم، ولكن لم يذكرها بإسناد متصل، ذكرها الحاكم في معرفة علوم الحديث، وهو أن أناس من تلاميذ هشيم اتفقوا فيما بينهم أنهم يوقفون هشيم، وأنه يمنعون من التدليس، وأنه إذا حدثهم بخبر يسألون هل سمعته ولا لا، فعلم بصنيعه. فعندما جاءوا إليه أخذ يقول: حدثنا فلان وفلان، حدثنا فلان وفلان، فيكون الأول حدثه والثاني ما حدثه، وإنما يعطف الثاني على الأول، فالذي حدثه هو الأول والثاني لم يحدثه، وإنما دلسه وشيء. فسمى بعض أهل العلم هذا النوع من أنواع التدليس ما بتدليس العطف. نعم، هذه القصة طبعا ما وصلها الحاكم، ما ذكر بإسناد متصل الحاكم، ولا أعرف أنها موصولة في مكان آخر، لا أعرف. نعم، ولكن جاء بعض الآثار، عفوا، جاء فيما يتعلق بهشيم أنه أحيانا قد يدلس تدليس العطف، قد يدلس هذا النوع من أنواع التدليس. وقد ذكر الإمام أحمد أو في كتاب العلل المروية عن الإمام أحمد بن طريق عبد الله ما قد يفيد ذلك أو يدل على ذلك. نعم، المهم أنه شيء من الثقات الحفاظ الأثبات. قال عن أبي بشر وهو جعفر بن أبي وحية. نعم. هو يقال نبي أبي بشر وهو ثقة جليل. أبو بشر جعفر بن أبي وحية وأبو وحية اسم إياس ثقة جليل، وهو طبعا من صغار التابعين من الطبقة الخامسة أي أبو بشر، وتوفي في عام 26 و100، وقيل قبل ذلك وقيل بعد ذلك، قيل بعد قيل عام 31 و100، وقيل كما ذكر قبل ذلك، قيل توفي عام 23 و100 أو 24 و100. وقد خرج لأبي بشر جماعة. وأبو بشر حديث على ثلاثة أقسام، حديثه على ثلاثة أقسام، طبعا هو ثقة جليل ثبت فاضل، لكن حديث على أقسام ثلاثة. القسم الأول ما رواه عن سعيد بن جبير، وقد ذكر البرديجي أبو بكر البرديجي ذكر أن جعفر أبو جعفر ذكر عفوا أن جعفر بن أبي وحشية الذي هو أبو بشر أنه من أثبت الناس بسعيد بن جبير. فهذا القسم الأول من أقسام حديثه. وأما القسم الثاني فإذا روى عن غير إذا روى عن غير سعيد بن جبير ولا يكون أيضا شيخه ممن تكلم في رواية هشيم عنهم. نعم، مثل عطاء، فقد روى بشر أبو بشر عفوا جعفر بن أبي وحشية روى عن عطاء وعن غيره. نعم، فهذا القسم الثاني من أقسام الحديث. القسم الثالث ما رواه عن بعض شيوخه الذين أو الذي تكلم في رواية هشيم عفوا الذي تكلم في رواية أبي بشر جعفر عنهم، تكلم في رواية أبو بشر عن تكلم في رواية عن مجاهد تكلم في ذلك شعبة، وتكلم في رواية عن حبيب بن سالم، وأيضا المتكلم شعبة من الحجاج، وبين السبب، شعبة بين السبب أنه لم يسمع منهما، بين السبب في ذلك أنه لم يسمع منهما. فإذا رواية عن هذين الشيخين منقطعة، الأصل أنها منقطعة. نعم، لكن ذكر أيضا شعبة بأن رواية عن مجاهد صحيفة، لكن الصحيفة ما ندري، يعني هل هو أخذ صحيفة من شخص ثقة قد سمع من مجاهد وكتب عنه أحاديث فالواسطة يكون بينه وبين مجاهد هذا ثقة، مثل هذا أو في مثل هذه الحالة لا يؤثر ذلك، مثل رواية أبو الزبير عن جابر، أبو الزبير سمع من جابر ويبدو حديث كثيرة. وهناك حديث رواها بواسطة صحيفة سليمان بن قيس يشكر، وسليمان بن قيس ثقة، فمثل هذا لا يؤثر. طبعا أبو الزبير أخذ هذه الصحيفة من امرأة سليمان بن قيس، وسليمان بن قيس اليشكري توفي قديما، وقد نص أبو حاتم على أن أبو الزبير وغيره أخذوا ذلك من صحيفة